كذا هداية الله. طيب النزول فعل نوعه ايش؟ لا مو احال، حادث. طيب افراده كل ليله هذا احال. الاستواء العرش ايضا نوع، فهو باعتبار اصل الفعل صفه ذاتيه باعتبار النوع، لانه لم يكن الا بعد خلق العرش يكون فعليا، يكون فعليا. اما احاديه ما نستطيع ان نقول احاديه، لان استواء العرش ثابت، ولا يمكن ان نقول ان الله قد لا يستوي على العرش، ما نقول هذا، لان ما عندنا علم بذلك الشيء. بخلاف نزول النزول السماء الدنيا لما كان مقيدا بزمن، قلنا انه يحدث كل ثلث ليله يحدث بالنسبه للسماء الدنيا. اذن قول المؤلف كذاك لا ينفك عن صفاته يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الفعلية. طيب لا، يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية، والله أعلم. نعم، أحاد لأنه يتجدد، سمي أحاد، يعني واحد اثنين ثلاثة مثلا، الشهر 30 ليلة كم يكون النزول؟ 30 مرة. لكن نوع النزول هذا نوع، هذا نوع. ها؟ نعم، هذا مقتضى اللغة العربية، هذا مقتضى اللغة العربية، أن الفعل له جنس ونوع وأحد. طيب الآن فعلك أنت الإنسان، فعلك مشي وبطش، مشي وبطش، المشي والبطش كلاهما فعل، هذا جنس. كون هذا بطش باليد وهذا مشي بالرجل هذا نوع. كونك تمسك شيء الآن تبطش به، أو تمشي اليوم وبكرة كذلك وبكرة، هذا يسمى سماحة. نعم، في نعم نعم، هذا ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من الوسوسة، ومنه ما أخبر به الرسول، قال لا يزال المسجد يتحدثون يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، من هذا الجنس، هذا يجب الإعراض عنه. نعم، في سبب يجعل كلام السلف يختلف في الحد عن كل الجوهر والعرف والجسم، يعني كلهم يعني تصرف من معنى وتصرف من ناحية. شلون؟ يعني الجوهر مثلا أو الجسم يقول لو أراد كذا فالمعنى صحيح، ولو أراد كذا فالمعنى خطأ. نعم، والحد كذلك. نعم، لكن السلف اختلفوا في إثباته فمنهم من أثبت نفس الحد، يعني ولم يثبتوا الجسم إطلاقا. هذا سبب يعني على الظاهر أنه يعني هذه مسألة قضية عين وقتية. أحيانا السلف حتى بعضهم أنكر أن تقول أن الله استوى عرش بذاته أو أن الله ينزل بذاته، لكن الذين قالوها اضطروا في ذلك الوقت إلى أن يقولوا هذا. فمثلا الذين قالوا إنه بحد، لعلهم يخاطبون قوما يقولون إن الله داخل العالم، وكذلك الذين قالوا إنه بغير حد لعلهم يخاطبون قوما يمثلون. نعم، وهذا أثر عند ابن خزيمة في كتاب إثبات صفة الرب أن العرش يأتي من الرحمن أعطية الرحيم. نعم، فما معنى هذا؟ إذا صح الحديث في مقال، لكن إذا صح فهو تمثيل لعظمة الله عز وجل، تمثيل لعظمة الله عز وجل، ولا يمكن أن نقول إنه يقل الله على وجه يحتاج إليه، هذا شيء مستحيل. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: